هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 20، وهي الحلقة الأخيرة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات المستوى الثاني لكلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن أول موضوعات الصرف وهو معاني صيغ الزوائد، ونتحدث في هذه المحاضرة أو الحلقة عن الموضوع الثاني من موضوعات الصرف، وهو تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف. تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف كما نلحظ في الشريحة هنا، نقول تقسيم الفعل إلى جامد ومتصرف. الفعل له تقسيمات كثيرة، منها أن ينقسم إلى جامد ومتصرف، والآن نعرف ما معنى الجمود والتصرف. نقول ينقسم الفعل بحسب الجمود والتصرف قسمين، لأن تقسيمات الفعل كثيرة، لكن تقسيماته بحسب الجمود والتصرف ينقسم قسمين فقط. الأول الجامد، الأول الجامد. قال وما هو الجامد؟ قال وهو الذي يلازم صورة واحدة، وهو الذي يلازم صورة واحدة، هذا هو الجامد، يعني يأتي على صورة واحدة لا ينتقل عنها، لا ينتقل عنها، مثل الجوامد في حياتنا. فالجامد يختلف عن المتحرك، الجامد تضع في مكان لا ينتقل عنه، لا ينتقل عنه. كذلك الفعل الجامد يكون على صورة لا ينتقل عنها إلى صورة أخرى، فهذا هو الجامد. قال وهو الذي يلازم صورة واحدة. والجامد نوعان، والفعل الجامد نوعان. النوع الأول ملازم لصيغة الأمر، يعني في أفعال جامدة لا تكون إلا أفعال أمر، إلا أفعال ماضية، إلا أفعالا ماضية، نحو ليس وخلولق وعسى وحر وحرى ونعمة وبئس. فهذه الأفعال جامدة، أفعال جامدة لا يمكن أن تنتقل إلى فعل المضارع، ولا يمكن أن تنتقل إلى فعل الأمر، بل يجب أن تلزم صورة واحدة وهي صورة الماضي، صورة الماضي. ولذلك سميت جامدة، سميت جامدة. وهذا هو، وهذا النوع، إذا النوع الأول ملازمة صيغة الماضي، فلا تستطيع فتقول في ليس تأتي بفعل مضارع، ما يمكن، أو فعل أمر، وكذلك بقية الأفعال هذه. النوع الثاني من أنواع الفعل الجامد، قال ملازم لصيغة الأمر، يأتي ملازما لصيغة فعل الأمر، لازم صيغة فعل الأمر، وهذا النوع فعلان فقط، هذا النوع فعلان فقط، هما هب وتعلم، هب وتعلم. فهب من أخوات ظن أخواتها، هب بمعنى احسب أو ظن، ليست هب التي بمعنى أعطي، هب التي بمعنى أعطي فعل متصرف، تقول وهب يهب وهبه كذا، لكن هذه هب، هب بمعنى احسب أو ظن، فهي تأتي بصيغة الأمر فقط. وتعلم أيضا، تعلم هذه من أخوات ظن أخواتها، وليست من الفعل علم يعلم تعلم، هذه تعلم تأتي على صيغة الأمر بمعنى اعلم، تعلم بمعنى اعلم، فتأتي هكذا، هكذا استعمل، كما قال الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، تعلم شفاء النفس، فننتبه لهذا. إذن الفعل ينقسم من حيث التصرف والجمود إلى قسمين، الجامد وهو الذي يلزم صورة واحدة، وهذا الجامد نوعان، ملازم لصيغة الماضي وهو ليس وخلو، مثل وخلوق وحرية ونعمة، والنوع الثاني ملازم لصيغة الأمر وهو فعلان فقط، هب وتعلم. ننتقل إلى القسم الثاني، القسم الثاني الفعل المتصرف. والفعل المتصرف هو عكس الفعل الجامد، وهو الذي لا يلازم صورة واحدة، لا يلازم صورة، بمعنى أنه يأتي على أكثر من صورة. قال وأكثر الأفعال من هذا القسم، أكثر الأفعال من هذا القسم بمعنى أنها متصرفة، تأتي فعل ماضي ومضارع وأمر، فتقول ذهب يذهب اذهب، كتب يكتب اكتب، جلس يجلس اجلس، وهكذا. أيضا الفعل المتصرف نوعان، النوع الأول تام التصرف، تام التصرف بمعنى أنه تأتي من جميع الأفعال، مثل ذهب يذهب اذهب، قرأ يقرأ اقرأ، كتب يكتب اكتب، تكتب اكتب، يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، نحو ذهب تقول يذهب اذهب، وكتب يكتب اكتب. فإذا المتصرف نوعان، تام التصرف، والنوع الثاني ناقص التصرف، وناقص التصرف يعني لا يأتي منه إلا الماضي والمضارع فقط، أما الأمر فلا يأتي منه. نقول وهو الذي يأتي منه الماضي والمضارع فقط ولا يأتي منه فعل الأمر. مثاله، مثال ناقص التصرف، زال تقول زال يزال، وبرح يبرح، وانفك ينفك، وكاد يكاد، لكن هذه الأفعال ناقصة التصرف، بمعنى يأتي ماضي ومضارع، ماضي ومضارع، لكن لا يأتي منها فعل الأمر. فلا تقول مثلا ابرح أو كذا من برح، أو انفك انفك، أو ما تستطيع تأتي بفعل الأمر. إذن القسم الثاني الفعل المتصرف، وهو أكثر الأفعال، وهو أكثر الأفعال، وهو نوعان، تام التصرف تأتي من جميع الأفعال، وهو الغالب، أيضا غالب الأفعال تامة التصرف، والنوع الثاني ناقص التصرف، وهو أفعال محدودة منها زال وبرح وفك وكاد. وبهذا ننتهي من تقسيم الفعل من حيث الجمود والتصرف، وعرفنا أنه ينقسم قسمين، جامد ومتصرف. ننتقل الآن إلى تقسيم آخر من تقسيمات الفعل، إلى تقسيم آخر من تقسيمات الفعل، وهو تقسيم الفعل إلى متعد ولازم، إلى متعد ولازم. وكما قلت لكم تقسيمات الفعل كثيرة، لكن هنا طيب هذا التقسيم من حيث، قال ينقسم الفعل من حيث التعدي واللزوم قسمين، من حيث التعدي واللزوم قسمين، نوضح ذلك. قال القسم الأول الفعل اللازم. ما الفعل اللازم؟ قال الفعل اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به بنفسه، الفعل اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به بنفسه، وسمي لازما، انتبه، وسمي لازما لأنه لازم الفاعل، لزم الفاعل ولم يتعده إلى المفعول به، لزم الفاعل ولم يتعده إلى المفعول به، نحو قعد وخرج وقام وسعى وجلس وفكر. فلو وضعنا هذه الأفعال في جمل مفيدة ما يمكن أنها تنصب المفعول بها بنفسها، لأنها أفعال لازمة. فمثلا قعد، نقول قعد محمد، هل نقول قعد محمد الكرسي؟ ما يمكن، ما يمكن، ما ينصب المفعول به بنفسه، فتقول لابد أن تقول قاعد محمد على الكرسي. هنا خرج، وخرج محمد الكلية يصلح؟ خرج محمد الكلية ما يصلح، فعل لازم بمعنى أنه يلزم الفاعل ولا يتجاوز إلى المفعول به، بل يجب أن تقول إذا أردت تقول خرج محمد إلى الكلية، إلى الكلية، فهنا فعل لازم بمعنى أنه لا ينصب المفعول به بنفسه، كذلك قام، كذلك سعى، وكذلك جلس وفكر، أفعال لازمة بمعنى أنها تلزم الفاعل ولا تتعدعه إلى المفعول به، فلا تنصب المفعول به بنفسها. انتقل إلى القسم الثاني، قال الفعل المتعدي. والفعل المتعدي هو الذي يصل إلى الفاعل ويتعداه إلى المفعول به، ويتعداه إلى المفعول به. فالفعل المتعدي هو عكس الفعل اللازم، بمعنى أنه ينصب المفعول به بنفسه. قال والمتعدي وهو الذي ينصب المفعول به بنفسه، ينصب المفعول به بنفسه، فتقول أكل محمد الطعام، فالطعام المفعول به، ما الذي نصبه؟ أكل. شرب محمد الماء، الماء مفعول به، ما الذي نصبه؟ الفعل شرب. إذن الفعل شرب متعدي لأنه يتعدى الفاعل وينصب المفعول به، نحو كتب وشرب، تقول كتب محمد الدرس، فكتب فعل هنا متعدي لأنه ينصب المفعول به، بمعنى أن كتب هنا تعدى الفاعل إلى المفعول به فنصبه، وهنا شرب محمد الماء. إذن الفعل من حيث التصر، من حيث التعدي واللزوم ينقسم قسمين، الفعل اللازم وهو الذي يلزم الفاعل ولا يتعداه، والفعل المتعدي بمعنى الذي يتعدى الفاعل إلى المفعول به فينصبه. أقسام الفعل المتعدي: الفعل المتعدي أيضا درجات وأقسام لأنها تختلف. الفعل المتعدي هو حقيقة هو الفعل القوي لأنه ينصب المفعول به، لأنه يتعدى الفاعل وينصب المفعول به فهو قوي، لكن درجاته في القوة تختلف. درجات الفعل المتعدي في القوة تختلف لأن هناك أفعال متعدية تنصب مفعولا واحد، هذا النوع الأول. النوع الثاني أفعال متعدية تنصب مفعولين وهذا أقوى من الأول، وهناك فعل متعدي قسم الثالث أقوى من الثاني وأقوى من الأول وهو ما ينصب ثلاثة مفاعيل. ننظر إذا أقسام الفعل المتعدي. نقول ينقسم الفعل المتعدي ثلاثة أقسام. الأول ما ينصب مفعولا واحدا، وهو أكثر الأفعال المتعدية، ينصب مفعولا واحدا، مثل شرب وكتب وقرأ وسمع وفهم إلى آخر. أكثر الأفعال المتعدية لا تنصب إلا مفعولا واحدا. أما القسم الثاني والثالث فهي أفعال محصورة عند النحويين معروفة في كتب النحو، أما الأول فإنه لا يمكن حصره لكثرته، وهو أكثر أقسام الفعل المتعدي وهو الذي ينصب مفعولا واحدا، نحو كتب قرأ شرب أكل سمع، فتقول سمع محمد القرآن أكل محمد الطعام، فهنا ليس في هذه الجملة إلا مفعولا، ليس في هذه الجملة إلا مفعول واحد. كتب وكتب محمد الدرس قرأ محمد القرآن، فالقرآن مفعول به منصوب، تقول كتب محمد الدرس فالدرس مفعول به، فالفعل كتب نصب مفعولا واحدا وهو الدرس. إذن كتب فعل متعدي ينصب مفعولا واحدا. ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الفعل المتعدي. قال القسم الثاني ما ينصب مفعولين اثنين، ما ينصب مفعولين اثنين وهو محصور أيضا في كتب النحو. ظن أخواته وأعطى أخواته، ظن أخواته موجودة في كتب النحو وإن شاء الله ستأخذونها في المستويات القادمة. ظن ومن أخوات ظن حسب وعلم وزعم ودرى، وأعطى من أخوات أعطى وكسى وألبس ومنح، فهذه الأفعال كلها تنصب، وهذه الأفعال كلها تنصب مفعولين اثنين. مثال ذلك تقول حسب الطالب النحو صعبا، حسب الطالب النحو صعبا، فحسب هنا من أخوات ظن نصب مفعولين. أين المفعول الأول؟ المفعول الأول النحو، وصعبا مفعول ثاني، إذن هنا فعل متعدي ينصب مفعولين. نقول فحسب نصب مفعولين، الأول النحو والثاني صعبا. طبعا والفاعل هو الطالب، والفاعل هو الطالب. ونحو كسى محمد الفقير ثوبا، كسى من أخوات أعطى، كسى من أخوات أعطى، وهو قد نصب أيضا مفعولين، المفعول الأول الفقير والمفعول الثاني ثوبا، المفعول الثاني ثوبا ومحمد فاعل. فنقول فكسى نصب مفعولين، الأول الفقيرة والثاني ثوبا. ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الفعل المتعدي. قال القسم الثالث ما ينصب ثلاثة مفاعيل، هذا هو أرفع هذه الأفعال المتعدية والذي ينصب ثلاثة مفاعيل، وهو أقلها أيضا، أقل هذه الأقسام الذي ينصب ثلاثة مفاعيل، وهو سبعة أفعال في اللغة في النحو، هو سبعة أفعال فقط، سبعة أفعال فقط هي. قال وهو باب أعلم وأرى، باب أعلم وأرى، شر ستأخذون أيضا باب أعلم وأرى، هذه الأفعال أعلم وأرى، ومنها حدث ونبأ وأنبأ وخبر وأخبر، إذن هذه سبعة أفعال أعلم وأرى وحدث ونبأ وأنبأ وخبر وأخبر، هذه الأفعال فقط هي التي تنصب ثلاثة مفاعيل، تنصب ثلاثة مفاعيل. مثاله تقول أعلم المعلم الطلاب الاختبار سهلا، أعلم المعلم الطلاب الاختبار سهلا، فهنا أعلم فعل والمعلم فاعل، الطلاب مفعول أول والاختبار مفعول ثاني، وسهلا مفعول ثالث، مفعول ثالث. يمكن تقول حدث المعلم الطلاب، أو نبأ المعلم الطلاب الاختبار سهلا، أو أنبأ المعلم الطلاب الاختبار سهلا. فنقول في الفعل أعلم نصب ثلاثة مفاعيل، الأول الطلاب والثاني الاختبار والثالث سهلا. وبهذا ننتهي من الفعل المتعدي. وعرفنا أن الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به، والفعل المتعدي ثلاثة أقسام. الفعل المتعدي ينصب مفعولا واحدا وهو أكثر هذه الأقسام، أكثر هذه الأقسام. ثم يأتي الفعل المتعدي الذي ينصب مفعولين اثنين وهو أقل من الأول، وهو محصور في ظن أخواتها وفي أعطى وأخواتها، ينصب مفعولين. القسم الثالث فعل متعدي ينصب ثلاثة مفاعيل، وهو أيضا سبعة أفعال فقط كما ذكرناها تنصب ثلاثة مفاعيل. ننتقل إلى نقطة أخرى متعلقة بدرس التعدي واللزوم. قلنا لكم قبل أن الفعل اللازم هو الذي لا ينصب المفعول به بنفسه، بمعنى أن المعنى معنى الفعل هذا لا يصل إلى المفعول به، لا يصل إلى المفعول به، لكن هناك أسباب تطرأ، هناك أسباب تطرأ فتجعل هذا الفعل اللازم تجعل معناه يتعدى إلى المفعول به. هناك أسباب تطرأ في اللغة العربية، هذه الأسباب ماذا تصنع؟ تجعل معنى الفعل اللازم ينتقل إلى المفعول به. نتعرف على هذه الأسباب في هذه، ننتقل نقول أسباب تعدي الفعل اللازم. قلنا المفعول اللازم معناه لا يتعدى إلى المفعول به، لكن قد تأتي أسباب، ما هذه الأسباب؟ نقول قد يتعدى الفعل اللازم وينتقل معناه إلى المفعول به، ومن أسباب ذلك ما يأتي. السبب الأول زيادة الهمزة في أول الفعل، يعني عندنا فعل مثل جلس، ما يمكن فعل جلس معناه يتعدى إلى المفعول به، لكن لو زدنا عليه الهمزة، همزة التعدية، فقلنا أجلس، هنا يختلف الوضع، فهنا نقول نحو أجلس زيد عمرا، أجلس زيد عمرا. الأصل جلس عمرا، الأصل جلس عمرا، لكن لما أضفنا الهمزة هنا، هذه الهمزة جعلت الفعل اللازم متعديا، جعلت الفعل اللازم متعديا. إذن قال وهو فعل لازم، فلما دخلت عليه الهمزة تعدى إلى المفعول به. إذن أول سبب زيادة الهمزة في أول الفعل اللازم، زيادة الهمزة في أول الفعل اللازم، مثل جلس أجلس، قعد أقعد، وهكذا. خرج أخرج، تستطيع أن تقول أخرج الكتاب، لكن خرج ما تستطيع، تقول أخرج محمد، خرج محمد الكتاب، ما تستطيع، لكن تستطيع تقول أخرج محمد الكتاب، أخرج محمد الكتاب. إذن السبب الأول زيادة الهمزة في أول الفعل. السبب الثاني زيادة ألف المفاعلة في الفعل، زيادة ألف المفاعلة في الفعل. مثاله نقول نحن جالس زيد العلماء، جالس، الأصل الفعل جلس، تقول جلس زيد عند العلماء، أو جلس زيد مع العلماء، فجلس لا يستطيع أن يصل إلى المفعول به، لكن لما زدنا ألف المفاعلة استطاع هذا الفعل أن يتعدى إلى المفعول به، فقلنا جالس زيد العلماء، جالس زيد. فتلحظون أن جالس أصبح متعديا بماذا؟ بسبب، وهو زيادة ألف المفاعلة، تسمى ألف المفاعلة لأن فيها تشارك مشاركة. هذا السبب الثاني زيادة ألف المفاعلة في الفعل اللازم. السبب الثالث تضعيف الفعل، تضعيف الفعل بمعنى تشديده، يعني نأتي إلى الحرف الوسط، الحرف الثاني، ونضعفه، نكرره، يعني تكرير التضعيف، مثل جلس نقول جلس، قعد قعد، خرج خرج. فهنا الفعل بهذا التضعيف ينتقل، يصبح بدل أن كان لازما يصبح متعديا بسبب هذا التضعيف. إذن هذا السبب الثالث تضعيف الفعل. ونلحظ المثال هنا، نتأمل، نقول نحو فرح الولد أباه بالنجاح، فرح الولد أباه بالنجاح. فلاحظ الآن فرح فعل متعدي، والولد فاعل، وأباه مفعول به، لكن الأصل فرح الأب بنجاح ابنه، الأصل فرح الأب، ففرح فعل لازم لا ينصب المفعول به، لكن لما ضعفناه أصبح متعديا ونصب المفعول به، نصب المفعول به. والأمثلة كثيرة مثل خرج وقعد وجلس إلى آخره. السبب الرابع قال زيادة حرف الجر. أيضا حرف الجر يجعل الفعل المتعدي لازما، يجعل الفعل اللازم متعديا. مثاله نقول مثلا في كلامنا ذهب محمد بعلي، ذهب محمد بعلي، فهنا الآن ذهب فعل لازم، لكن لما أضفنا زدنا حرف الجر وصل معنى الذهاب وصل إلى المفعول به، لأن علي هنا مفعول به في الأصل، علي مفعول، وإن كان مجرورا فهو مفعول به في الأصل، فهو مفعول به في الأصل، فإذا نقول هنا الفعل اللازم ذهب أصبح متعديا، بمعنى أن معناه انتقل إلى المفعول به بواسطة زيادة حرف الجر. وحذفنا حرف الجر وقلنا ذهب محمد علي، هل يصلح؟ هل يصلح نقول ذهب محمد علي؟ ما يمكن، لكن لما قلنا ذهب محمد بعلي استقام الكلام ووصل معنى الذهاب إلى علي بسبب حرف الجر. إذن السبب الرابع من أسباب تعدي الفعل اللازم أو تعدية الفعل اللازم زيادة حرف الجر، وهذا أيضا زيادة حرف الجر كثير جدا. نقول ذهب محمد إلى الكلية، وسعى محمد إلى الخير، وهكذا أمور أمثلة كثيرة جدا لا تحصى مثل السبب الرابع. ننتقل إلى السبب الخامس، قال زيادة الهمزة والسين والتاء. يعني الفعل مثلا عندنا خرج، لو أضفنا زدنا في أول الهمزة والسين والتاء فهنا سيصبح متعديا. نقول مثلا هنا خرج محمد، خرج محمد، لكن لو قلت استخرج فزدت ماذا؟ زدت الهمزة والسين والتاء، استخرج، نقول استخرج محمد الماء. الأصل كان خرج الماء، خرج الماء، فالماء هنا فاعل مرفوع، ولا يمكن أن خرج ينصب المفعول به، فما يمكن أن تقول خرج محمد، ما يمكن أن تقول خرج محمد الماء، خرج محمد الماء، ما يمكن هذا، لأن الفعل لازم لا يصل إلى المفعول به، لكن تستطيع أن تزيد الهمزة والسين والتاء فتقول استخرج محمد الماء، فتلاحظون أن استخرج هنا بدل أصبح متعديا ووصل معناه إلى المفعول به بسبب زيادة الهمزة والسين والتاء. مثاله نقول هنا استخرج محمد المال، والأصل خرج المال، خرج المال، ثم قلنا استخرج محمد المال. وبهذا ينتهي مقرر النحو والصرف، انتهى مقرر النحو والصرف. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فمن اتقاه جعل له مخرجا ويسر له أموره، والعلم من وعلم النحو من العلوم الشريفة ومن علوم التي تساعد على حفظ القرآن وفهمه وعلى استيعاب السنة النبوية وتدبرها، ولا يكون ذلك إلا بالطلب طلبا حثيثا. والنحو مادة متراكمة، يعني بعضها يحتاج إلى بعض، فالطالب لا يستغني، طالب المستوى الثاني لا يستغني عما درسه في المستوى الأول، وطالب المستوى الثالث لا يستغني عما درسه في المستوى الثاني والأول، فهكذا. وهذا سبب يعني صعوبة النحو عند كثير من الطلاب، أنه مادة مترابطة، مترابطة، لا يستغني الجزء الأول عن الجزء الأخير أو الجزء الوسط، كلها مادة واحدة، كلها عبارة عن حلقة واحدة، فالذي يريد أن يفصل بينها فإنه سيجد الصعوبة وسيتعب ولن يستطيع الفهم الصحيح. وفي ختام هذه الدروس أختمها بقول ننتبه للشرائح المعروضة التي عرضت لكم، لأن الطالب الذي سيركز عليها وينتبه لها مع تعليق الأستاذ فإنه إن شاء الله لن يحتاج إلى الكتاب، فهي تكفي بإذن الله، فيها غنى وفيها نفع، لكن الكتاب هو مجرد الاستزادة والتوضيح، لكن هذه الشرائح وما علق عليها هي إن شاء الله ستكون يعني فيها النفع والفائدة، ولن يضطر الطالب إلى الرجوع للكتاب إلا من جهة التوضيح فقط.